إنده عليا تسبقني روحي تسأل عليه وحيات عيني لو فوق جروحي لمشي إليه يا حبيبي أنا في حيرة من غير يا حبيبي أنا في ظلام في النور يا حبيبي أنا في حيرة من غير يا حبيبي أنا في ظلام في النور انده عليا خليني أعرف طريق ليك انده عليا خليني أعرف حياتي بيك أجيلك وانت لسه بتناديني يا حبيبي حبيبي حبيبي. وخاف آهاتي يخون صبري ويوصلونا أيام حياتي يا حب عمري بيندهونا وخاف آهاتي يخون صبري ويوصلونا أيام حياتي يا حب عمري بيندهونا وخاف آهاتي يخون صبري ويوصلونا يا حبيبي أنا الليالي الحلوة يا حبيبي أنا حياتك غنوة يا حبيبي أنا الليالي الحلوة يا حبيبي أنا حياتك غنوة انده عليا خليني أعرف طريق إليك انده عليا خليني أعرف حياتي بيك حبيبي